باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكه جمره الفتح. باب وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب اخبرني عبد الله بن ثعلبه بن صعيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. عندنا باب وقال الليث حدثني اول باب ايش؟ باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكه جمره الفتح. باب ايش؟ باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكه جمره الفتح. ثم ثم قال باب الأخرى قال باب وقال بدون ترجمة. نعم كان عندكم النساء دور باب وقال ليه حدثني يونس عن ابن شهاب فرني عبد الله بن ثعلبة بن صعيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. حدثني إبراهيم بن موسى أخبرني هشام عن معمر عن الزهري عن سنين أبي جميلة قال أخبرنا ونحن مع ابن المسيب قال وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال قال لي أبو قلابة ألا تلقاه فتسأله؟ قال فلقيته فسألته فقال كنا بما ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال قال لي أبو قلابة ألا تلقاه فتسأله؟ قال فلقيته فسألته قال لي أبو قلابة ألا تلقاه فتسأله؟ قال قال لي أبو قلابة ألا تلقاه فتسأله؟ قال فلقيته فسألته فقال كنا بما ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذاك الكلام كأنما يقر في صدري وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليه فهو نبي صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر في قوم الإسلام أهل الفتح فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر في قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا في ست أو سبع سنين وعلى فسري أو سبع سنين وكانت علي بردة منذ إلى فنسك تخلقت عني فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا إذ قارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ها هو قال ليت حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقتل ابن وليدة جمعة وقال عتبة إنه ابني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بالفتح أخذ سعد بن أبي وقاص وليدة جمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه عتبة بن جمعة فقال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه فقال عتبة بن جمعة يا رسول الله هذا أخي هذا ابن جمعة ولد على فراشه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة جمعة فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة، يدري أنه ولد على فراشه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص. قال ابن شهاب: قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهل الحجر. وقال ابن شهاب: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يصيح بذلك. حدثنا محمد بن مقاتل. وهذا في فوائد، في فوائد: أولا أن الفراش مقدم على الشبه، وأن من ولد على فراشه ولد فهو له من زوجته أو من سريته، ولا ينظر إلى الشبه ولا إلى الدعاوى، من ولد على الفراش فهو ولد صاحب الفراش، ولو اتهمت أنها زنت فإن الولد لصاحب الفراش ويلغى الشبه وتلغى التهمة والدعوى، والولد للفراش صاحب الدعوى الخبيثة الحجر، وخيبه الندامة وعدم السماع. وفي قصة عمرو بن سلمة دلالة على أن البلوغ ليس شرطا لا في الإمامة ولا في المصاحبة، وأن الرجل إذا كان قد توافرت فيه شروط من جهة العقل والدين فإنه يكون إماما ويكون مصاحبا وإن كان صغير السن، وإن كان من 76. وجاء الحديث هو أبناء صغير 7، لأن الغالب أن ابن 7 يكون قد عقل وفهم، ويظهر من هذا الحديث أنه لو عقل وعقل من ذلك صحت صلاته، ولهذا قال أنه 76. ويحمل على أنه في السن الأغلب وهو 7 سنين حتى يتفق مع حديثه وهو أبناء 7. وبكل حال فإن عقله وفهمه لما يقول ولما يعمل يدل على أنه يعتبر، ولهذا قال المحدثون: لا بأس برواية من عقل وميز وإن كان من 5 أو 4 سنين إذا رواها بعد البلوغ. وفي هذا منقبة لعمر بن سلمة، وكان يتلقى الركبان ويتحفظ عنهم ما يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، حتى حفظ شيئا كثيرا فقدمه لأجل ذلك عليهم. وفيه أيضا من الفوائد أن من كان أكثر قرآنا يقدم، قد يكون هذا فسر لقوله: أم قبل أقرأه من كتاب الله، يعني أكثرهم قراءة. وقد يكون على القول الثاني وأن أقرأهم أجودهم، لكن متى تساووا قدم الأكثر، فإذا كان أقرأ قدم، فإذا وجد قراء كثيرون وكلهم يريدون القراءة وبعضهم أكثر قرآنا قدم الأكثر، لأنه ساوى غيره بالجودة فزاد عليه كثرة فيقدم. هذا أحد قوله المسألة. وقول الثاني هو الأول، وأن قوله أكثر من القرآن يفسر قول أقرأه، وأن من كان أكثر وإن لم يكن أجود قدم، لأن في هذا الحديث: ولأمة أكثركم قرآنا، وهذا صريح أصح من أقرأكم، فإن أقرأ محتمل الجودة محتمل الكثرة، وهذا صريح سيكون مفسرا لقول أقرأكم من كتاب الله. فإذا كانوا سواء فالأجود المقدم، وإذا كان فيهم من هو أكثر فالأكثر المقدم، إذا كان يقيم القراءة وإن كان ذاك أحسن إقامة منه. نعم. نعم. نعم. من قال بأن اسم الحديث غرابة من ظهور عورة هذا الإمام؟ لا، ما يضر، لأن الإنسان إذا سجد قد يبدو أن النساء رؤوسهن قبله، قد يظهر القصيرة إذا كانت من نصف الساق، وسجد الإنسان قد تشمر عن شيء من العورة، يكون بعض الفخذ أو كذا فيعفى عنه لضيق الحال وقلة ما يستر به عورته، قد يقع هذا. ثم البخاري في موضع كتاب الإمامة ماذا اشتق هذا الحديث على في مسألة إمامة الصدر؟ قد يكون غاب عنها في الوقت، قد يكون غاب عنها. سبحان من لا يظن ولا ينسى. نعم. كمل. نعم. يظهر من هذه الرواية رواية عمرو، يظهر منها هذا أنها صريح، نقول صريح، ولكن محتمل. نعم. ثم البخاري رواية أصح الرواية مسلم في الجملة. نعم. الأصل السبع هذا هو الأصل فلا شك فيه ما لا السبع نعم حد الفاصل بين من يعتبر ومن لا يعتبر في الصلاة لأن الغالب على من دون السبع عدم الانضباط في أموره نعم نعم نعم راع الشبه راع الشبه بعض المراعات لكن عمدها لا فراش ولسوله من باب ظهر من باب الاحتياط لا من باب الحكم الاساسي الحكم الاساسي انه ولد فقط نعم وانه اخ له نعم الله من باب الاحتياط فقط من باب دع ما يريبك وما لا يريبك نعم في الشك لا يؤثر لكن يقينا انه اخذ هو بلا شك واطلق على الملك ولكن عبد المزبل ومن راس والعالم قال واخوك نعم وكما ان اخوه واخوها نعم نعم نعم نعم لما يبث الملكات ثم الراوي شك ذاك حديث صحيح جاء يعني عند الطرق هو من أحسن سبب رضي الله عنه العشر نعم حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يوسف عن الزهري أخبرنا عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعون قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتكلمني في حكم حدود الله قال أسامة استغفرني يا رسول الله لما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت قالت عائشة فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه الغضب في إنكار المنكر إذا دعت الحاجة إلى ذلك يبتعد الناس عن المنكر ويحذرون وفيه تحذير من محاذاة الحدود ومن الواجب أن تقام الحدود على الأشراف وغيرهم وأن لا تقام على الضعفاء دون الأغنياء أول لهم شرف ونسب يسامحون وغيرهم تقام على الحدود فالواجب أن تقام على الجميع الغني والفقير والسمين والوضيع لأن بها صلاح العالم في إقامة الحدود صلاح العالم وبالمحاباة يفسد العالم وتحصل الفتن وتكثر السرور ولا يمتثل الحق بعد أن يعترض على إقامة الحق لماذا يقام على فلان ولا يقام على فلان وتفسد الأمور ويحصل النزاع الكثير ولا يحصل الطمأنينة ولا أمن البلاد عند المحاباة والمداهنة ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قال أتشبعوا بحد من حدود الله وقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم شيء سرقوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاضلكم خمسة لقد قطعت يده التمثيل بالأشراف والكبراء والمداءة بالوالي بنفسه ليعلم الناس أن الأمر جد وأن ليس فيه محاباة لزيد أو عمر نعم اللهم استعان حدثني عبد بن خالد حدثنا زهير حدثنا عاصم عن ابي عثمان حدثني جاشع قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم باخي بعد الفتح فقلت يا رسول الله جئتك باخي لتبايعه على الهجره قال ذهب اهل الهجره بما فيها فقلت على اي شيء تبايعه قال ابايعه على الاسلام والايمان والجهاد فلقيت معبدا بعد وكان اكبرهما فسالته فقال صدق مجاشع حدثنا محمد بن ابي بكر حدثنا الفضيل بن سليمان يعني من الهجره من مكه الى المدينه ليس مطلقا كما جاءت النصوص الاخرى الهجره باقيه الى يوم القيامه لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت من مكه لما فتحت صارت بلد اسلام فالهجرة منها أولا لأنها بلد كفر، فلهذا أمر بالمهاجرة من المدينة. فلما فتحها الله عن المسلمين قال فيها نبي لا هجرة بعد الفتح. نعم. حدثنا محمد بن ابي بكر، حدثنا الزبير بن سليمان، حدثنا عاصم عن ابي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود: انطلقت بابي معبد الى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجره، قال: مضت الهجره لاهلها، ابايعه على الاسلام والجهاد. فلقيت ابا معبد فسالته فقال: صدق مجاشع. وقال خالد عن ابي عثمان عن مجاشع انه جاء باخيه مجالس. إذا قال أبو يوسف أنه كان هذا ما بعد. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن ابي بسم عن مجاهد: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: اني اريد ان اهاجر الى الشام. قال: لا هجره ولكن جهاد، فانطلق فاعرض نفسك فان وجدت شيئا والا رجعت. وقال النضر: اخبرنا شعبة، اخبرنا ابو بشر سمعت مجاهدا قلت لابن عمر: فقال: لا هجره اليوم او بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا اسحاق بن يزيد، حدثنا يحيى بن حمزه قال: حدثني ابو عبد الاوزاعي عن عبده بن ابي لبابه عن مجاهد بن جبل المكي ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا هجره بعد الفتح. حدثنا اسحاق بن يزيد، عماره بن عمر محتمله، واحسن فيها يقال: ليس هناك هجره بعد رسول الله الى المدينه ولا الى الشام، لان الشام وفتح اخيرا لا هجره اليه، هجره من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام، هذا مراده. فيحتمل انه اراد انها انتهت بالكليه، ولكن ليس بظاهر، لان العلماء اجمعوا على هجره باقيه، وان كل بلد فيها الشرك ظاهر يهاجر منها الى بلد سليمه، وان الهجره باقيه على من كان في بلاد لا يظهر فيها دينه بكفر اهلها، فإنه يلزمه مع قدرة أن يهجر منها إلى بلاد يظهر فيها بيئة. نعم. قول الله على ما على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. من عبارة الأخيرة أحسن ما يقال فيه، من عبارة الأخيرة لا هجرة بعد الفتح. نعم. يعني من مكة وأشباهها. نعم. حدثنا إسحاق بن يزيد، حدثنا يحيى بن حمزة. بس عبارة الأولى لا هجرة بعد رسول الله توفي. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسحاق بن يزيد، حدثنا يحيى بن حمزه، حدثنا الاوزاعي عن عطاء بن ابي رباح قال: زرت عائشه مع عبيد بن عمير فسالها عن الهجره، فقالت: لا هجره اليوم. كان المؤمن يسر احدهم بدينه الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافه ان يفتن عليه، فاما اليوم فقد اظهر الله الاسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونيه. حدثنا اسحاق، حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال: اخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال: ان الله حرم مكه يوم خلق السماوات والارض، فهي حرام بحرمه الله الى يوم القيامه، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحلل من قط إلا ساعة من الدهر، لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يبتلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا للمنشد. فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإسر يا رسول الله، فإنه لا بد منه للقين والبيوت. فسكت ثم قال: إلا الإسر فإنه حلال. وعن ابن جريج: اخبرني عبد الكريم عن ابن عباس بمثل هذا او نحو هذا، رواه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى: ويوم حنين اذ اعجبتكم. الكلام على اول حديث واول ترجمه. قوله: باب كلام الاصول بغير ترجمه. سقط من رواية النسبي فصارت أحاديثه من جملة الباب الذي قبله، ومناسبتها له غير ظاهرة، ولعله كان قد بيض له ليكتب له ترجمة فلم يتفق، والمناسب لترجمته من شهد الفتح. ثم ذكر فيه 11 حديثا: الحديث الأول قوله وقال ليس إلا آخره، وصله مسلم للتاريخ الصغير. قال: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث. وصله وصله المصنف بالتاريخ الصريح. قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليل فذكره وقال في آخره عام الفتح بمكة. وقد وصله من وجه آخر عن الزهري فقال عن عبد الله بن ثعلبة أنه رأى سعد بن أبي وقاص أوسر بركعة أخرجه في كتاب الأدب كما سيأتي. قوله أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعيب بمهملة مصغرة وهو عذري بضم الهمس بضم المهملة والسكون المعجمة ويقال له أيضا ابن أبي صعيب وهو ابن عم في بيت الاسناد حليف بن زهرة ولأبيه ثعلبة الصحبة. قد حدث المصنف المخبر به استفارة وقد ظهر بما ذكر في الأدب. الحديث الثاني قوله عن الزهري عن سنين أبي جميلة قال أخبرنا ونحن عبد بن سيد وجملة الحالية أراد الزهري بها تقية روايته عنه بأنها كانت بحضرة سعيد. قوله عن سنين بمهملة ونون تصغر وقيل بأسلوب التحتانية وبالنون الأولى فقط. تقدم ذكره في الشهادات بما يغني عن إعادته. قوله خرج معه عام الفتح ذكر أبو عمر أنه حج معه حجة الوداع. تقدم ذكره في الشهادات. الحديث الثالث قوله عن عمرو بن سلمة اختلف في صحبته في هذا الحديث ان اباه وفد وفيه اشعار بانه لم يكن معه. واخرج ابن منذر من طريق حماد بن سلمة عن ايوب بهذا الاسناد ما يدل على انه وفد ايضا. وكذلك اخذه الطبراني وابو سلمة بن نسر الله هو ابن قيس ويقال ابن قيس هو ابن قيس وابو سلمة وابوه سليمة وأبوه سليمة ما عندكم ها؟ هم؟ لا أبو عمر يعني أبو عمر يعني صلح أبوه نعم ملها وأبوه سليمة بفتح اللام هو ابن قيس ويقال مطيع الجرمي بفتح الدين وسكون الراء صحابي ما له في البخاري سوى على الحديث وكذبه. لكن وقع ذكر عمرو بن سلمة في حديث مالك بن حويرث كما تقدم في سنة الصلاة. قوله قال لي أبو قلابة هو مفعول أيوب. قوله كنا بما ممر الناس تقول في ممر الحركات الثلاث من الناس يعني هو ممر الناس وعلي ممر الناس او بدل من بنائم من جر والرفع والنصف نعم بنائم ممر الناس ما جعلها كان هذا الدماء بس يجوها سهل نعم. قوله كنا بما ممر الناس نعم نعم هذا كلكم نائم قوله كنا بما مغر الناس يقول في مغر الحركات الثلاث. وعند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عبد بن سلمة كنا حاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ما للناس ما للناس كذا فيه مكبر مرتين. قوله ما هذا الرجل أن يسألونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حال العرب معه. قوله أوحي إليه أوحى الله بكذا يريد كفاية ما كانوا يخبرونهم به مما سمعوه من القرآن. وفي رواية يسرى قاضي عن سليمان بن حرب عند أبيه وعن مكة استخرج فيقولون نبي يزعم أن الله أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذا فجعلت أحفظ ذلك الكلام. في رواية أبي داود وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كبيرا. قوله فكأنما يقر كذلك في كتب هذه الرب أوله ومنه القاضي وتشديد الرأي من القرار. وفي رواية عنه في زيارة ألف مقصورة من التقرية أن يجمع وللأكثر بهمز من القراءة وللإسماعيل يغني بغير معجمة وراء ثقيلة غرب بغير معجمة وراء ثقيلة أن ينفقوا بالغراء ورجحها عياض. قوله تلوم في أوله ولا وللإسماعيل يغرى بغير وجبة الغراء ثقيلة أن يوسق بالغراء. رجحها عياض قوله تلوم وهم عندكم قرأتوا يصروا الصاد قرأتوا الصاد يصروا قرروا قرروا نعم قوله تلوم في أوله واللام تسميد الواو أي تنتظروا وإحدى التاء المحذوفة قوله وبدر أي سبق قوله فلما قدم استقبلنا هذا يشير بأنه ما وفد مع أبيه لكن لا يمنع أن يكون وفد بعد ذلك قوله هو لأمر فأكثرهم القرآن في رواية أبي داود من وجه آخر عن أبي سلمة عن أبيه أنهم قالوا يا رسول الله من يهمنا قال أكثرهم جمعا للقرآن قوله فنظروا في رواية إسماعيل فنظروا إلى أهل حوائنا بكسر المغفلة وتحسين الواو والمد والحواء مكان الحي النزول قوله تقلص العين جمعت وارتفعت في رواية لا له نزول ما زين الحي الناس زين قوله تقلصت أي جمعت وارتفعت في رواية أبي داود تكشفت عني وله تقل في عاصم بن سليمان عن عمرو بن سلمة فكنت وأمهم في غرفة موصولة ثيابة فكنت إذا سجدت خرجت تشكي قوله ألا تغطون كذا في الأصول وزعم المسلمين أنه وقع عنده بحذف النور ولأبي داود فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم قوله فاشتروا لي ثوبا في رواية أبي داود فاشتروا لي قميصا عمانيا وهم رب الغفلة وتحسين جمال التلميذ نسبة إلى عمان وهي من البحرين وزاد أبو داود في رواية له قال عمرو بن سلمة فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت يا ربي من جرم من جرم قال عمرو بن سلمة فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وفي الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز بالفريضة وهي خلافية مشهورة ولم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنها شهادة نهي ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العز بكونه فعله على أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان منهيا عنه لنا لنهي عنه في القرآن وكذا من استدل به لأن ستر العورة في الصلاة ليس شرطا لصحتها بل هو سنة ويجري بدون ذلك لأنها واقعة الحال لا يحتمل أن يكون ذلك بعد علم بالحكم قبل علمي سبقت من الكاتب الحديث الرابع والخامس كم كلام عائشة في قصة ابن وليد كم كلام نعم بس الجملة لا أصل يعني زمان الوحي زمن التشريع لا قرر عليه زمن الوحي دل على أنه جائز مثل هذا لا بد يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يبلغه فالله يعلم ما وقع في زمن النبوة سواء التشريع ما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء النهي عنه لا أحد نعم ولو كان خلف المدينة كان هذا اشتهار وعرف ولم يأت نهي عنه نعم كذلك ما كان معروف عادة العرب ولم ينهى عنه في الأصل يباح نعم الأصل في الأشياء يباح هذا هو الأصل حتى يأتي النهي عنها نعم يعني هذا استمر ولم يأتي النهي عنه نعم غلط هذا ثبت مر النبي صلى الله عليه وسلم من باب التقوية أو من باب الاعتماد على وصلة في القرصة، لأنه ثابت في الصحيحين عن ابن عباس عن ابن هريرة عن أبي هريرة عن القرصة. أقول حديث في مكة كثيرة. نعم. ابن عباس من الصحيحين. لكن عندكم جاهز بس سقط فقط هذه. بس رواية أخرى يعني مرسلة. نعم. ولا يصرف ولا يصرف إلى أحلام. خلع الحشيش الأخضر، خلا الحشيش الأخضر من بعد مات. نعم. نعم. مثل غيره الحرام مثل غيره المبتذلة والحقيرة ما فيها تعريف. الشباب ما يعني اليوم في قلاله وبحثا. نعم.